همسة النهاردة ورد من المستمع عبد العزيز حسنين المقيم في مدينة 15 مايو محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد المحافظ والسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: بصراحة مشاكل الصرف الصحي في مدينة 15 مايو بقت شيء لا يحتمل يا حضرات. يعني اللي نعرفه اننا نلاقي غرفة مسدودة هنا ولا ماسورة مكسورة هناك، وبعدين المية تظهر شوية نشتكي، يجي العمال يشتغلوا ويصلحوا العطل وكل حاجة ترجع لطبيعتها. ممكن العمال يتأخروا شوية شويتين، لكن هي بتعدي. اما اللي حاصل عندنا حاليا في المجاورة بقى شيء لا يحتمل. تخيلوا حضراتكم لما مية الصرف تغرق الشوارع وما نبقاش عارفين نمشي ولا قادرين نتنفس بسبب الروائح الكريهة. والأسوأ بقى إن الصرف، مخلفات الصرف بدأت تتراكم في الشارع. بجد بجد حاجة صعبة ومش قادرين نستحمل المنظر. بصرا حضرتك، وياريت بقى تبقى تبلغ السكان بكل كلمة أنا هقولها لحضرتك دلوقتي. تفضل يا بيه. مشكلة الصرف دي مشكلة مش جديدة على المنطقة، احنا حلينا المشكلة دي أكتر من مرة، لكن واضح كده إن في مشاكل في شبكة الصرف الصحي، والموضوع أكبر من إنك تيجي تشتكي وتاخد رد نهائي مني. أمال نعمل إيه حضرتك؟ ولا حاجة. نعم، قصدي يعني إن أنت مفيش حاجة تعملها غير إنك تروح وتسيبنا إحنا نشتغل بقى. أظن إحنا كده عدنا العيب. هنشتغل ونروح وننتظر إن حاجة تحصل؟ أبدا. تعبنا بقى وقلنا نشتكي وأدينا هو بنصرخ ونقول: يا سادة يا مسؤولين، الصرف الصحي في 15 مايو محتاج صيانة، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.